إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 41 من شرح ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. والكلام اليوم موصول بما يتعلق بالحديث من حيث طرق وصوله إلينا فردا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا. كان الكلام في المجلس الماضي حول الحديث الفرد أو الغريب والعزيز والمشهور، وقلنا اليوم نتكلم عن متواتر. لكن المؤلف رجع بعد أن ذكر عدة أبيات في المتواتر، رجع إلى العزيز، فنكمل البحث في العزيز والمشهور أيضا ولو بإشارة، ثم نرجع لبحث المتواتر. وهذا يعني غريب نوعا ما، فأصول التأليف أن يكون البحث المتكامل بعضه وراء بعض. يقول: ولابن حبان العزيز ما وجد. هذا البيت السادس بعد المئتين، ويليه السابع بعد المئتين. يقول: ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق، لكن لم يجد. وللعلاء جاء في المأثور ذو وصفي العزيز والمشهور. هو يقول رحمه الله أن هنالك كلمة للإمام ابن حبان البستي، وهو الإمام أبو حاتم صاحب كتاب الصحيح المشهور بعنوان الأنواع والتقاسيم، وصاحب كتاب الثقات، وصاحب كتاب المجروحين. طبعا كنية أبو حاتم كنيتان: كنية الإمام أبي حاتم الرازي وهو متقدم عن هذا الإمام، وكنية الإمام ابن حبان أبي حاتم البستي صاحب الصحيح المشهور. يقول: العزيز ما وجد بحده السابق، يعني الحديث العزيز الذي يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين هذا لم يوجد. هذا كلام الإمام ابن حبان. لكن الحقيقة الحافظ ابن حجر رحمه الله انتقده وجعل كلمته هذه تحتمل معنيين. قال: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط من أول السند إلى آخره لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. يعني إذا وجدنا حديثا لا يرويه إلا اثنان عن اثنين عن اثنين هذا ممكن أن يقبل كلام ابن حبان، مع احتمالية أن يكون موجودا ولم نطلع عليه. نحن حفظت لنا السنة من حيث صحتها وثبوتها وجمعها، أما من حيث الطرق والألفاظ والروايات قد يطلع علماء في زمان على ما لا يطلع عليه، أو على ما لم يطلع عليه علماء آخرون في زمان آخر سواء كان سابقا أو لاحقا. قال: وأما صورة العزيز التي حررناها، يعني اثنين عن اثنين كحد أدنى، نحن قلنا الحكم في الأحاديث دائما على الأقل والأدنى. أما صورة العزيز التي حررناها يعني اثنين عن اثنين لكن كحد أدنى، ممكن يكون أحد إحدى طبقات السند فيها راويان لكن طبقة أخرى فيها خمسة، طبقة أخرى فيها سبعة أو ثلاثة، قال بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فهذا موجود موجود. إذن كلمة ابن حبان تحتمل معنيين. طبعا الاحتمال الأول مع تطريقه حقيقة أنه يعني لا فائدة منه. لو فرضنا أنه لا توجد هذه الرواية بهذه الصورة، ما الفائدة أن نشترط اثنين عن اثنين إلا أن تكون عملية صورية محضة، إلا أن تكون قضية يعني إنجاز التعبير فنية لا غير، نظرية. أما حد الحديث العزيز لا يشترط أن يكون اثنان عن اثنين أو أن يكون اثنين عن اثنين، شرط العزيز أن يكون أقله اثنين، أن يكون أقله اثنين. والمثال المشهور الذي يذكره علماء المصطلح في حديث أنس في الصحيحين البخاري ومسلم، طبعا رواه البخاري من حديث أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم من حديث أنس، فصار راوياه من الصحابة اثنين. عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث قال ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، عن كل واحد من هؤلاء رواه جماعة. إذن دائما نحن نقول العبرة في الراوي الأقل، العبرة في الراوي الأقل. وسيأتينا الآن مثال أشهر، قال ولكن لم يجد، يعني لم يصب الصواب، لم يجد يعني لم ينل الإجادة، الإجادة يعني الشيء الجيد، أي لم يجد في هذا النفي ولم يكن كلامه جيدا، لم يأتي بكلام جيد. قال وللعلاء جاء في المأثور، العلاء الإمام أيضا الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي يقول جاء في الحديث المأثور يعني في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ذو وصفي العزيز والمشهور، جاء حديث يمكن أن يوصف بأنه عزيز مشهور، بأنه عزيز مشهور، يعني أنه جمع وصف العزة ووصف الشهرة معا فسمي بالعزيز المشهور. لكن أيضا كما قلنا في النقطة الأولى نقول هنا ما فائدة هذا الوصف؟ يعني الآن حديث إنما الأعمال بالنيات، ماذا يمكن أن نقول فيه على هذا المبدأ؟ نقول فيه غريب متواتر، لأن طبقاته الأولى رواها واحد لكن طبقاته الأخيرة رواها عشرات بل مئات، بل مئات. فلكن الحكم دائما على الأقل، لذلك أن يجمع وصفان للحديث هذا يعني الفائدة منه صورية وليست حقيقية. وكذلك الآن هنا والحديث يضربون على ذلك مثلا مشهورا أيضا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فالعلاء يقول هذا حديث عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان وأبو هريرة، وهو مشهور عن أبي هريرة، رواه عنه سبعة من التابعين: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثن. هذا يعني أن هذا العدد خرج عن كونه عزيزا ولم يصل إلى المتواتر، فهو عزيز في أوله لكنه مشهور في آخره. كما قلنا هذا يعني غير كبير فائدة إلا مجرد التصنيف أو التنويع، والفائدة صورية محضة، صورية محضة. نرجع إلى الكلام على المتواتر. يقول: وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا لعشرة وهو لدي أجود. المتواتر ما رواه عدد جم، عدد كثير، كلمة جم يعني كثير، وجمع جم في اللغة جمام وجموم، يعني ليس فقط الكلمة تدل على الكثرة، بل حتى هذه الكلمة يوجد لها جمع، مما يدل على ما هو أكثر. يعني لو رأينا جماعات هنا وجماعات هنا وجماعات هنا، لا نقول هذا عدد جم، نقول هذا جموم، يعني أو جمام، يعني أن هؤلاء الأعداد الكثيرة متنوعة. قال: يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، يعني إذا كان هذا العدد الجم مما إحالة، يعني استحالة، إحالة يعني استحالة، يستحيل اجتماعهم على الكذب، والمقصود بالاجتماع هنا التواطؤ والاتفاق، التواطؤ والاتفاق، يعني الآن ممكن أن يتواطأ اثنان، ممكن أن يتواطأ ثلاثة، ممكن أن يتواطأ خمسة، سبعة، عشرة، لكن هل ممكن أن يتواطأ مثلا خمسون أو سبعون؟ على طبعا في شروط أخرى، ممكن واحد يقول ممكن أن يتواطأ، نقول هذا شرط من شروط، والحديث المتواتر لابد له من اجتماع شروط متعددة حتى يقال متواتر، وليس هذا هو الشرط الوحيد. إذن هذا أول شرط. شرط آخر: أن يكون هذا العدد أيضا في كل طبقات السند، يعني لا يكفي أن يكون هذا العدد الجم في أول طبقة أو في طبقة ثانية، إنما يجب أن يكون في كل طبقات السند من ابتداء الحديث إلى آخره، طبعا مع طبقة الصحابة. إذا لم ننظر إلى طبقة الصحابة فحينئذ هذا لا يسمى متواترا، يعني كما قلنا حديث واحد عن صحابي واحد رواه عشرة أو عشرون أو رواه ثلاثة أو رواه اثنان، لا نقول هذا عزيز ولا نقول مشهور، فضلا عن أن نقول متواتر، نقول ماذا؟ طالما أنه لم يروه إلا صحابي واحد نقول هذا غريب، أو قل فرد. العلماء هنا يشترطون شرطا ثالثا، يقولون: وأن يكون مستند هؤلاء الرواة إلى الحس. الحس يعني الشيء المحسوس، سواء بالمشاهدة، نحن نقول الخواص، الحواس الخمسة عند الإنسان، أهمها كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر، فأهمها السمع والبصر، وكان مستندهم الحس. طبعا لماذا قالوا كان مستندهم الحس؟ يعني إما شيء شاهدته أو شيء رأيته فقط. قالوا: حتى يخرج من ذلك العقليات، الأمور العقلية، لأن الأمور العقلية ممكن تتواتر لكن بالباطل. الآن الفلاسفة متفقون اتفاقا بالباطل أن العالم قديم، أن الخلق يعني العالم مخلوق، ورب العالمين هو الخالق، لكنهم جعلوا بعقيدتهم الفاسدة هذا العالم المخلوق قديما، يعني أنه أزلي، وهذا أمر باطل ما أنزل الله به من سلطان، وقد اتفق عليه وتواتر عندهم جيلا فجيلا، لكنه مبني على قضية عقلية فاسدة، ليس مبنيا على الحس. النصارى الآن في كل أنحاء الدنيا شئنا ما بينا، هم أكثر دين، يعني حيث عدد العدد والكثرة أكثر ناس من حيث العدد هم النصارى، ومع ذلك اتفقوا على عقيدة باطلة، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، أو أنه الله. أحيانا هم يقولون، يعني أحيانا يقولون عيسى ربنا، وأحيانا يقولون هو ابن ربنا، أعوذ بالله من الضلال والكفران المبين. فهؤلاء أيضا أمم، وليس فقط عدد متواتر وليس فقط عددا متواترا، بل هؤلاء أمم وخلائق وأعداد يعني مهولة، ومع ذلك اتفقت على قضية عقلية باطلة. لكن عندما نقول مثلا فلان رأى كذا، هذه قضية مبنية على الحس على الرؤية. إذا تواطأ اثنان ثلاثة أربعة لا يمكن أن تواطأ عشرة في نفس المكان وفي نفس الموقع إذا نقلوا هذه الصورة، وإلا لا تكون متواترة. أو السماع، فلان يقول سمعت في نفس المكان، فلان يقول سمعت وفلان يقول سمعت، أيضا لا يمكن أن يتفق هؤلاء أو أن يتواطؤوا على سماع باطل. وإذا لم يكن العدد كافيا، طبعا قضية العدد لها بحث بعد قليل، فهذا أيضا لا يكون متواترا. طبعا هنا فائدة مهمة جدا، أن بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا بحث المتواتر أصلا ليس من أبحاث علم الحديث ابتداء. ليش؟ قال لأن علم الحديث يبحث في الصحة، بينما التواتر أمر زائد عن الصحة كما ذكرنا في المجلس الماضي، كما ذكرنا في المجلس الماضي. يعني لا يمكن أن تقول هذا متواتر إلا إذا كان صحيحا. وبالتالي بحث الصحة بحث حديثي إسنادي، بحث التواتر أكثر ما يكون قد يكون بحثا عقائديا، قد يكون بحثا أصوليا. وهذا في العلوم اسمه التداخل في العلوم، يعني هنالك مسائل في بعض العلوم قد تكون مشتركة في أكثر من علم، وألفت في قضية التداخل في العلوم مؤلفات متعددة. يعني القضية الثانية وهي التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا في هذا المجلس وغيره، وهي قضية أن التفريق بين المتواتر والآحاد تفريق علمي اصطلاحي لا يترتب عليه من حيث الثمرة والنتيجة حكم. فكل حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في العقيدة والأحكام والمعاملات والأخلاق وكل ما له صلة في دين المولى سبحانه في علاه. أما التفريق الذي يقوله بعض الفرق وبعض أصحاب المذاهب من أنهم يقولون إذا كان غير متواتر لا يحتج به في العقيدة ولا يحتج في المتواتر إلا ولا يحتج في العقيدة إلا بالمتواتر، هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. والنصوص المتضافرة والمتكاثرة تبين أن الأمر ليس كذلك. ويكفي أن نقول أن الحد الفاصل بين عدد المتواتر وما دون المتواتر لا يوجد عليه أي دليل قطعي، بل لو قلت أي دليل علمي لما استبعدت ولما أبعدت، فضلا عن أن يكون يعني الآن تريد بناء قضية قطعية على دليل غير قطعي، هذا تناقض، هذا تناقض. وسنرى كيف استدل بعض العلماء على العدد بصورة ليست دقيقة. قال وقوم حددوا لعشرة وهو لدي أجود، يعني من العلماء من حددوا المتواتر بعشرة رواة. طبعا المقصود بالعشرة هنا الحد الأدنى، الحد الأدنى يعني نصف المتواتر إذا كان رواته عشرة، أما أقل من ذلك لا نصفه بالمتواتر. طبعا إذا كانوا أكثر من عشرة فهذا أفضل، يرجح هذا القول الإمام السيوطي الناظم المؤلف فيقول وهو لدي أجود، يعني أنني أرجح هذا القول وأعتبره هو الصواب، أعتبره هو الصواب. طبعا قضية العدد العشرة لماذا؟ قال لأنها السيوطي نفسه في بعض كتبه المؤلف يقول لأن العشرة أول جموع الكثرة، أول جموع الكثرة، يعني إذا نقول واحد اثنين ثلاثة إلى تسعة هذا جمع، هذا أفراد، لأن لما نبدأ نقول عشرة عشرة عشرين ثلاثين هذه أول جموع الكثرة. وهذا هذا الحقيقة كلام يعني لا دليل عليه. قال هذه أول جموع كثرة وما دونها أحد، يعني لما نقول واحد أحد، لما نقول اثنين أحد، لما نقول تسعة أحد، متى يبدأ بالعدد المثنى يعني عددان ينضم أحدهما إلى الآخر؟ في العشرة. العطار صاحب الحاشية الشهيرة على شرح المحلي على جمع الجوامع في علم الأصول انتقده انتقادا جميلا جدا، قال وهذا واهن، يعني هذا لا دليل عليه، إذ لا ارتباط بين خروج العدد من جمع القلة وبين إفادة العلم. إيش العلاقة بين هذا العدد أنه صار جمع كثرة أو أنه خرج من جمع القلة وبين أن نقول هذا يفيد العلم؟ طبعا عندما يقولون يفيد العلم المقصود به اليقين، وهم يعتقدون أن العقيدة لابد أن تثبت باليقين، إذن لابد لها من المتواتر. نحن نقول اليقين نفسه درجات، هنالك اليقين وهنالك علم اليقين وهنالك حق اليقين وهنالك عين اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا أيضا من درجات اليقين. فإذا أخبرك من تثق به ولو فردا واحدا قد يكون عندك من اليقين ما يفوق خمسة أو أكثر أو أقل ممن لا تعرفه أو لا تثق به. وهذا ما سنرى شيخ الإسلام ابن تيمية ركز عليه كثيرا. قال والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين. إذن هنالك أقوال أخرى ليس فقط قول عشرة أو عشر رواة كحد المتواتر كما قال السيوطي ورجحه، بل هنالك من قال اثنى عشر، وهنالك من قال عشرون، وهنالك من قال أربعون، وهنالك من قال سبعون. الذين قالوا اثنى عشر استدلوا بالآية الكريمة في سورة المائدة وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. إيش علاقة هذه الآية بموضوع التواتر وغيره؟ أو عشرين، قال استدل بعضهم إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. طب لماذا لم نقل مئتين مثلا في نفس الآية؟ إذا القضية قضية أرقام وأعداد، هذا أيضا قول لا دليل عليه. قال يحكى وأربعين أو سبعين، يحكى وأربعين أو سبعين. المفسرون ذكروا في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قالوا كان هؤلاء المؤمنون أربعين، إذن هؤلاء هذا هو حد المتواتر، أيضا الكلام لا دليل عليه. قال أيضا أو سبعين، أيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فقال هذا عدد سبعين أيضا يفيد التواتر. كلها أدلة، يعني نحن لا نشكك، نحن دائما نقول نحن نفرق بين الدليل والاستدلال. الدليل القرآني، قال الله قال الرسول، لكن هذا الدليل القرآني إذا وضع في غير موضعه كان الاستدلال به غير جيد. وكذلك النص النبوي، أن يأتي إنسان بدليل حديث صحيح في أعلى درجة الصحة لكن يضعه في غير موضعه ويستدل به في غير وجه حق من وجوه الاستدلال، ماذا يفيده الدليل الصحيح؟ لا يفيده شيئا، لأن الاستدلال الصحيح هو المبني على الرواية الصحيحة والدراية الصحيحة، فإذا فقد واحد من هذين الوجهين فهو مرفوض وغير مقبول. هذه الآية يعني فائدة خارجية، واختار موسى قومه سبعين رجلا. هنالك من المفسرين واللغويين من قال هذا النص القرآن الوحيد الذي فيه في المنصوبات شيء اسمه المفعول منه، المفعول منه، لأنه قال واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار موسى من قومه 70 رجلا، هذا قول بعض المفسرين واللغويين. قال وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم. بعض العلماء ادعى أن المتواتر أصلا معدوم غير موجود، وبعضهم ادعى عزته، كما قلنا العزة بمعنى القلة، ومن هنا سمي العزيز عزيزا لأنه قليل. وابن الصلاح عندما ذكر بحث المتواتر قال ولا يكاد يوجد، أي المتواتر لا يكاد يوجد، وهذا في الحقيقة يعني ليس بدقيق، ليس بدقيق. والحافظ ابن حجر انتقده، وكثير العلماء انتقدوه وبينوا أن هذا غلط، وقوله وهم يعني غلط، الوهم هو الغلط، والوهم هو ذهاب الذهن وانصرافه إلى شيء آخر، الوهم هو الغلط، والوهم هو ذهاب الذهن إلى شيء غير الشيء الذي يريده. أنا كنت أريد أن أقول شيئا فقلت شيئا آخر، هذا وهم، وإذا كان وهما هو خلاف الصواب، الوهم الوهم خلاف الصواب. إذن الإمام السيوطي رحمه الله يرجح أن هذا خطأ وأن الصواب وقوعه، لذلك يقول مباشرة بل الصواب أنه كثير، يعني الصواب القول الصواب الراجح أن المتواتر موجود وكثير، ليس فقط موجودا بل كثير أيضا، وفيه لي مؤلف نظير، يعني ليس فقط أنه يشير بل هو يقول أن له فيه مؤلفا، أنه له فيه مؤلف، بل الحقيقة أنه له مؤلفان وليس مؤلفا واحدا، له مؤلفان لم أقف منهما إلا على الأصغر، وهو الذي اختصره من المؤلف الأكبر. المؤلف الأكبر بعنوان الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة. واليوم كنت أبحث وجدت نسخة على الإنترنت مصنفة مفهرسة باسم الفوائد المتكاثرة، لكن هي حقيقة وهم أيضا، هذا خطأ، وإنما هم أرادوا الكتاب الأصغر واسمه الأزهار المتناثرة، اختصره في كتاب آخر سماه الأزهار المتناثرة، ويوجد بعض الطبعات بعنوان قطف الأزهار المتناثرة. أما الفوائد المتكاثرة نفسه فلم يطبع إلى الآن. طبعا يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله انتقد المؤلف السيوطي في شرحه على الألفية، يقول أخطأ الحافظ السيوطي خطأ غريبا في النقل عن نفسه، يعني الواحد إذا يخطئ يخطئ في النقل عن غيره، أما أن يخطئ في النقل عن نفسه يعني غريبة. قال إذ سمى كتابه الأول في الأخبار المتواترة الأزهار المتناثرة، وسمى ما اختصره منه قطف الأزهار، وليس كذلك، بل كتابه الأول اسمه الفوائد المتكاثرة، ثم اختصره في آخر سماه الأزهار المتناثرة. حقيقة مع تقديرنا وتبجيلنا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو عالم جليل وإمام كبير في العلم، لكن أنا أقول هذا مما لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا، لاحتمال أن يكون اختار له اسما ثم غير الاسم، هذا موجود، أو أن يكون له أكثر من اسم أيضا موجود. هنالك كتاب للقسطلاني في الأذكار، كتاب مخطوط لم يطبع، سماه على غلافه اسما وفي آخر ورقة من كتابه اسمين آخرين، نفس الكتاب الواحد، فممكن يشتهر الكتاب باسم ويكون حقيقته اسما آخر، أو أن يكون غير اسمه من اسم إلى اسم، هذا موجود، في الكتب وفي المؤلفات وفي التصانيف وعند المؤلفين، لكن هو تنبيه، ورحم الله علماءنا وأئمتنا. طبعا ألف بعده، ألف الزبيدي كتابا، ألف الكتاني كتابا، ألف عدد من العلماء من بعده كتبا في باب الجمع المتواتر. قوله وفيه لي مؤلف نظير، النظير يعني الحسن، نظر الله امرأ يعني أنه دعا له بالحسن والبهاء والجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مشمولين بهذه الدعوة النبوية المباركة. قال 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسب. 75 من الصحابة رووا حديث من كذب علي متعمدا، ومنهم العشرة. العشرة من؟ العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جميعا. حديث من كذب علي متعمدا، الحافظ بن حجر رحمه الله في أوائل كتاب فتح الباري تكلم عنه كلاما جميلا جدا وفيه فوائد ولطائف، أختصر منه شيئا يسيرا. قال البخاري روى من هذا الحديث عدة طرق، فمنها عن علي وعن الزبير وعن أنس وعن أبي هريرة وعن المغيرة وعن عبد الله بن عمرو العاص وعن واثلة بن الأسقع، واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد دون البخاري، يعني هذا مما تفرد به مسلم دون البخاري. وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حسان حديث طلحة وسعيد إلى آخره. ثم قال فهؤلاء 33 نفسا من الصحابة. إذن هؤلاء أحاديثهم صحيحة وحسنة 33. قال وورد أيضا عن نحو من 50 غيرهم بأسانيد ضعيفة، صاروا كم؟ 83. وعن نحو من 20 آخرين بأسانيد ساقطة، فصاروا أكثر من 103 رواة. لكن كما قلنا الحديث المتواتر إنما ينظر فيه إلى أصل الصحة وكثرة الرواة، لا ننظر فيه إلى ثقة الرواة. يعني نحن سنفرض أن التواتر في غير الحديث، طالما أنهم اجتمعت فيهم الصفات لا يهمنا أن يكونوا ثقات أو غير ثقات أصلا، طالما أصل ما نقلوه ثابتا وغير مستنكر. طبعا فاتني أن أذكر أيضا شيئا من شروط المتواتر، وهو أن يصحب خبر هؤلاء العدد أو هذا العدد، أن يصحب خبرهم إفادة العلم، طبعا للسامع. السامع كما قلنا إذا رأى 20 أو أكثر أو أقل بصفات الذكاء والنباهة والفطنة، حتى لو لم يكونوا ثقات، لأن المقصود كما قلنا حسن النقل وحسن الرواية عن هذا الأمر المحسوس المشاهد أو المسموع، فحينئذ يكون إذا أفاد سامعه العلم واليقين فهو أيضا متواتر ومن شروط المتواتر. ثم الحافظ بن حجر رحمه الله يقول وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوزت 90، وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة، نحو 100 من الصحابة. يقول وقد جمع طرقه الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر. هكذا العلم، سبحان الله، عالمان وكلاهما حافظ وكلاهما في عصر واحد، هذا ألف كتابا في جمع طرق هذا الحديث، وذاك ألف كتابا في جمع طرق الحديث نفسه، ومع ذلك هذا عنده من الصحابة والرواة ما ليس عند ذاك، وذاك عنده ما ليس عند هذا. يقول ابن حجر: وتحصل من مجموع ذلك كله، يعني عند هذين العالمين، رواية 100 من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، يعني بالجملة العدد 100، وإن كان هو فصل قال كذا 33 وكذا 50 إلى آخر ما ذكرنا. قال: ولأجل كثرة طرقه أطلق، حتى نقل هنا كلمة عجيبة، نقل عن النووي يقول قال النووي جاء عن 200 من الصحابة. النووي حافظ ابن حجر ينقل عن النووي يقول حديث من كذب علي جاء عن 200 من الصحابة. ثم قال: ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه، يعني أن يكون كل طبقة من الطبقات فيها العدد الذي حده الأدنى يبلغ المتواتر. قال: وما بينهما، استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. طب الكلام ليس عن المفرد، الكلام عن المجموع. قال: وأجيب رد عليه العلماء بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. إذن العلم اليقيني الذي يتحصل عن هذه الكثرة هذا موجود في هذا الحديث، ليس الكلام عن أفراده وإنما الكلام عن مجموعه. والحقيقة كلامه يعني جميل وكثير، لكن نكتفي بهذا القدر من كلامه رحمه الله تعالى. قال: 75 رووا من، طبعا الحافظ الإمام الطبراني له جزء مطبوع بعنوان طرق حديث من كذب عليه متعمدا، طرق حديث من كذب علي متعمدا. نعم. قال: 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسب. ثم انتسب يعني انتسب للأحاديث المتواترة، يعني عد حديثا متواترا لها حديث الرفع لليدين. انتسب للأحاديث المتواترة حديث الرفع لليدين، المقصود الرفع اليدين في الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع وتكبيرة التشهد الأوسط، هذه رواها أيضا جم كثير من العلماء، حتى قال العلماء رواها نحو 50 من الصحابة. والحافظ الإمام البخاري رحمه الله له كتاب مفرد سماه رفع اليدين في الصلاة، كتاب مفرد للإمام البخاري سماه رفع اليدين في الصلاة. طبعا الخلاف في موضوع رفع اليدين خلاف فقهي مشهور بين الحنفية من جهة وبقية المذاهب من جهة، فالحنفية يقولون فقط رفع اليدين في أول تكبيرة لتكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الأخرى لا ترفع فيها الأيدي. وهنالك يعني مناظرة لطيفة حصلت بين عالمين، عالم من أهل الحديث ممن يقول برفع اليدين في تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات، وبين عالم حنفي. الحنفي أراد أن يستدرك على المحدث يقول: لا، أنتم في الصلاة طول الصلاة وأنتم تطيرون، يعني تفعل هكذا كالذي يطير. قال: إذا نحن في أول الصلاة أنتم طرتم من أول مرة، لأنهم يقولون برفع اليدين في التكبيرة الأولى، ما الفرق بين أن تطير في التكبيرة الثانية أو في التكبيرة الأولى؟ هذا كلام يذكر للتفكه يعني. قال: والحوض والمسح على الخفين، أحاديث الحوض، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الواردين حوض نبيه عليه الصلاة والسلام، لنشرب لا لنطرد، ليس كل وارد على الحوض يشرب، هنالك من الوراد على الحوض من يطردون، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. نسأل الله العافية يا رب العالمين. أحاديث الحوض أيضا رويت عن أكثر من 50 صحابية. والإمام بقي بن مخلد الأندلسي الذي مسنده يعد أكبر مسند في تاريخ الإسلام وهو للأسف مفقود، للأسف مفقود، ومسنده ألفه بطريقة عجيبة غريبة، ألفه على أسماء الصحابة ثم كل أحاديث صحابي صنفها على أبواب الفقه ثم رتبها على أبواب الفقه. لا يوجد من هذا الكتاب إلا المقدمة أو حتى جزء من المقدمة، عدد ما رواه الصحابة من كل حديث، ولكن له جزء آخر يعني كتاب مستقل بعنوان طرق حديث الحوض وهو موجود ومطبوع. قال والمسح على الخفين أيضا هذا من المتواتر، رواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء نحو من 70 صحابيا، نحو من 70 صحابيا. طبعا هنالك حديث أخرى، حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي، طبعا بعض العلماء يضبطها بالتخفيف نضر الله امرأ، ورأيت نص على ذلك الإمام الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، نص قال بالتخفيف، وإن كان يعني علماء آخرون يذكرونه بالتشديد والتضعيف. أيضا أحاديث عذاب القبر، حديث عذاب القبر أيضا متواترة. وبمناسبة ذكر حديث عذاب القبر نقول عدد من المعاصرين فضلا عن السابقين من بعض المعتزلة والفرق أنكر حديث عذاب القبر وهي متواترة، ونص أهل العلم على تواترها. لذلك دائما إخواني نحن نقول كل علم يؤخذ من أهله. لذلك نرى هؤلاء الذين يعني ينكرون بعض الأحاديث أو بعض العقائد زاعمين أنها ليست متواترة، هؤلاء ليسوا أهل علم لا في باب العقيدة ولا في باب أصول الفقه ولا في باب الحديث. والعلماء من علماء العقيدة ومن علماء الحديث ومن علماء أصول الفقه نصوا على تواتر هذه الحديث، نصوا عليها، فيأتي ويقول هذا حديث ليس متواترا. ورحم الله الحافظ بن حجر القائل مؤصلا ومفصلا يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. هنالك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني نقرأ منه طرفا، يقول وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. الآن ابن تيمية لا يذكر موضوع العدد مطلقا ولا يجعل له وزنا، لكن من الناس من لا يسمي المتواتر إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. طبعا حتى هذا الكثير اختلفوا في حده كما قرأنا 70 و50 و40 و12 و10، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد أو مثل ذلك العدد معرفة العلم في كل قضية. يعني هذا العدد 20 حد التواتر فرضا، إذن أينما رأينا هؤلاء 20 فهو متواتر. شيخ الإسلام يعلق ويقول وهذا قول ضعيف، لم يعتبر كثرة فضلا عن حدها وعدها. قال والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، العلم الذي هو كما قلنا اليقين ولو بدرجاته، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، تحتف بالخبر يعني تحيط به، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. يعني العلم يحصل بهذه الأمور مجتمعة وقد يحصل من طائفة اجتمعت فيها هذه الصفات دون بقية الطوائف. قال وأيضا فالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم، هو غير متواتر على حد التعريف الأصولي، يعني ليس عدده كثيرا، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر، يعني وإن لم نجعله متواترا بالمعنى الاصطلاحي لكنه في معنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الأمة تلقته بالقبول. الحمد لله. قال وهذا في معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمصطفين، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد أو خبر واحد، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم، طالما أنهم أجمعوا فإجماعهم حتى ولو على قضية جزئية حجة، وإجماع أهل الحديث على حديث ولو لم يكن رواه الجم الغفير فهو حجة، وهذه الحجة بمعنى المتواتر، وإن لم يكن متواترا بالمعنى الاصطلاحي المذكور في كتب الأصول. قال فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم. إذن جعل إجماع العلماء على ثبوت حديث ما، هذا الإجماع وحده مفيد للعلم، مع أنه ليس متواترا، قد يكون مشهورا، بل قد يكون عزيزا، بل قد يكون غريبا، لكنهم أجمعوا على صحته. قال وإن كان الواحد منهم، يعني من هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على صحة الحديث، يجوز عليه الخطأ، ممكن يخطئ، لكن إجماعهم معصوم من الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. طبعا كلمة أمتي أي علماء أمتي، وليس المقصود الدهماء والرعاع والذي يفهم ولا يفهم. قال ثم هذه الأحاديث التي أجمع على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض، لأن القضية نسبية، يعني ليس كل عالم نظره كالعالم الآخر، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين، يعني من أخبر بهذا الحديث، وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد العلم، كمن سمع خبرا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار وقد كانوا شهدوا منه ما شهد، وهم مصدقون له في ذلك، وهم مقرون له على ذلك، مع أنه رواه واحد الصديق أو الفاروق، لكن رواه في جمع ولم ينكروا عليه، وهم شهدوا ما شهد، فهذا في حكم المتواتر، ولو لم يكن على حد المتواتر وعده. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يضرب مثلا، هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا، بل هو من غرائب الصحيح. إيش يعني غرائب الصحيح؟ أي لم يروه إلا راو واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته، والقطع بالصحة هي ثمرة التواتر، ثمرة التواتر القطع بالصحة، وهنا يكون مثل هذه الثمرة في هذا الحديث ولو كان غريبا. قال وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق، كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه، وهو في السنن ليس في الصحيح. بل أنا أقول بعض العلماء يضعف الحديث وبعض العلماء يحسنه لطرقه وشواهده، لكن أكثر العلماء ومجموع العلماء والواقع الذي يتعامل فيه العلماء مع هذا الحديث يتعاملون معه بصورة ثبوتية بصورة قطعية، سواء أكانوا ناسبينه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو حال الأكثر، أو من دونه ممن يتعامل معه حكما فقهيا وإن لم يقر به لشبهة طرأت عنده على أنه حديث. قال: وأما عدد ما يحصل به التواتر، المسألة التي بحثها السيوطي ورجح أنها 10 رواه، فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء، فقيل أكثر من 4، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 313، وقيل غير ذلك، وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة. يعني كلها دعوة بغير دليل، حتى نقول هذا أرجح من هذا وهذا أرجح من هذا، طالما أنها استوت بأنها لا دليل على الواحد منها فالآخر مثلها والثالث مثلها وهكذا. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، يعني شيء تجده في نفسك إنجاز التعبير تلقائيا. قال: كما يحصل الشبع عقيب الأكل، الإنسان الآن لما يشبع يعني يحس به أم يخبره أحد أم هو يخبر نفسه ويتشاور معها شبعت أم لم أشبع مباشرة. قال: كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه من الري قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم. يعني ممكن واحد يأكل الأرز والخبز مثلا، إذا بدنا نوزن ممكن 2 كيلو، يشبع من اللحم بنصف كيلو ولا يشبع من الخبز ولا. إذا نوع الطعام له دور في الشبع والري، كذلك نوع الشراب. قال: وقد يكون الاستغناء الآكل بقليله، يعني إنسان يعني بيعمل رجيم ولا دايت كما يقال لكذا، يكتفي بالقليل ومع العادة يشبع هذا القليل لأنه تعود عليه. وقد يكون الاشتغال نفسه بفرح، واحد أحيانا يفرح ينسى نفسه أصلا أنه جائع، أو حتى إذا أصابه حزن. إذن هذه موجبات للشبع لكنها متنوعة. كذلك العلم الذي يصيبني أو يحصل لي أو يحصل لك قد يكون عند كل أحد مختلفا عن الآخر. هذا كلامه، وهنالك لطائف أخرى لعلنا نذكرها في مجلس ثان. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.